وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن، عند قوله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وصلنا إلى قوله: وفي مصنف أبي داود. نعم. في مصنف أبي داود عن أبي ذر أنه قال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا سنن. ممكن يكون له مصنف وفي سنن، مثل مصنف عبد الرزاق أو أبو داود. ممكن. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وإن لم يذهب يعني فليضطجع، يعني حرك يعني وضعيته. نعم. وروى أيضا عن أبي وائل يعني وروى أبو ذر. نعم أيضا. نعم. وروى أيضا عن أبي وائل بن القاص أنه قال: دخلنا على عروة بن أبي سعيد. يعني أبو داود هذا الحال. نعم. نعم. دخلنا على عروة. نعم. السعدي فكلمه رجل فأغضبه فقام ثم رجع وقد توضأ. نعم. فقال: حدثني أبي عن جدي عطية أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفئ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. نعم. قوله تعالى: بئس ما خلفتموني من بعدي ذم منه لهم، أي بئس العمل عملتم بعدي. ذم منهم سيدنا موسى يعني، منه لهم لبني إسرائيل. نعم. يضاف خلفه بما نفع، أي بئس العمل عملتم. نعم. نعم. يقال خلفه بما يكره. أيوة. ويقال في الخير أيضا، يقال منه خلفه بخير أو بشر في أحد وقومه بعد شخوصه. أما الخلف يكون الشر، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. نعم. نعم. بعد الشخوص يقول شخوصي يعني حضر في شخصه، حضر في شخصه، في شخصه، في ذاته، في جسمه يعني. نعم. منو تحت سيدي سيدي ذهب ذهبي يعني ما ذهب يعني شخص أي ذهب وين ذهب بالتعليق. نعم. شخص من بلد بعد شخوصه يعني بعد حضور يعني رجع ورجع يعني حضر. نعم. نعم. عجلتم أمر ربكم، أي سبقتموه. نعم. والعجلة التقدم بشيء قبل وقته. يعني أنا أقول بعد شخوصه، كون ذهبوا بعد شخوصه، لذلك هون محل يعني حضوره. نعم. هذا بالقاموس ذهب، لكن بدأ توافق سياق الكلام. نعم نعم عاجلتم أمر ربكم. نعم أي سبقتم. نعم والعجلة تقدم بالشيء قبل وقته. نعم وهي مذمومة. سرعة عمل الشيء في أول أوقاته وهي محمودة. نعم قال يعقوب يعني سرعة مبادرة كمان مبادرة. نعم قال يعقوب. نعم عجلت الشيء سبقته. نعم وعجلت الرجل استعجلته. نعم حملته على العجلة. ومعنى أمر ربكم أي ميعاد ربكم أي وعد 40 ليلة. وقيل أي تعجلتم سخط ربكم. نعم وقيل معنى ثاني وقيل عجلتم يعني يلومهم يعني ويثرب عليهم تعجلتم سخط ربكم. نعم نعم وقيل أعجلتم بعبادة العجل وعليكم أمر ربكم. نعم قوله تعالى وألقى الألواح فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى وألقى الألواح أي مما تراه من الغضب والأسف حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل. نعم مع الأسف شدة الغضب. نعم وعلى أخيه في إهمال أمره. قال موسى كمان وهم عاكفون يعني شو قال مما تراه من الغضب والأسف حين أشرف على قومه وهم عاكفون على عبادة العجل. وعلى أخيه كمان اشتد الغضب يعني أتراه كمان على أخيه. نعم في إهمال أمره يعني فيما يظهر أما إهماله ما أهمله لكن فيما يظهر يعني فيما ظهر له. نعم ولهذا قيل ليس الخبر كالمعاينة. نعم ولا التفات لما روي عن قتادة إن صح عنه ولا يصح أن إلقاءه الألواح إنما كان لما رأى فيها من فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك لأمته وهو قول رديء. أي والله لا ينبغي أن يضاف إلى موسى صلى الله عليه وسلم. والله دست هذا ما يكون من اليهود يعني. نعم وقد تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الألواح تكسرت وأنه رفع التفصيل وبقي رفع منها وأنه رفع منها التفصيل وبقي فيها الهدى والرحمة. نعم تفصيل الأحكام يعني وبقي فيها مواعظ فقط يعني. نعم ثانية وقد استدل بعض الجهال المتصوفة معناته المتصوف في جهال كتار يعني مو بالجهال ويعني نسأل الله العافية أكثر من جهال يعني. نعم وقد استدل بعض الجهال المتصوفة بهذا على جواز هذا اللي بيحكي على هذا اللي قاعد بأمريكا هذا من شو بدنا نقول لك من كبار يعودونه رجال التصوف هذا قولي هذا منه ويتكلم كلمات عجيبة يعني قولي هلا قاعد بأمريكا عم يستنى يعني يعني شيء يرد له ولا عياذ بالله. نعم ثم منهم من يرمي بها صحاحة ومنهم من يخرقها صحاحة. وهذا يعني ذكره لازم ذكره مو يعني ليش نذكره لا من لازم ذكره. اذكر الفاسق أتريعون من ذكر الفاسق اذكره يحذره الناس أتريعون يعني يعني بتخافوا من ذكر الفاسق واذكره. نعم. ثم منهم يعني يرمي بها صحاحا، يتكلم بكلام دجل يعني، هو أثناء يعني تصوفه يدس دسائس يدخلها في الدين. نعم. وقد استدل بعض جهال المتصوف بهذا على جواز رمي الثياب إذا اشتد طربهم على المغنى، يعني على القوال. المغنى مو القوال، يعني في من يأتي بال في النشيد أو في الغناء يعني. نعم. ثم منهم من يرمي به بها صحاحا. نعم. ومنهم من يخرقها ثم يرمي بها. نعم. قال: هؤلاء في غيبة فلا يلامون. فإن موسى عليه السلام لما غلب عليه الغم لعبادة قومه العجل رمى الألواح فكسرها ولم يدري ما صنع. هذا مشكل يعني، هذا الإمام الغزالي يذكر هذا يعني في مثل هذه الأشياء، يعني الذي يعني يدعي أنه أخذه الحال أو من هذه الأمور، يقول الإمام الغزالي أو غيره نسيت والله، يقول: نحن مع هؤلاء المدعين أن نضعهم على سطح مرتفع ثم أن نضعهم على سطح ونأتي بالقوال يعني المنشد، ويعني نطلب منه أن ينشد ونراهم كيف هم، يعني بيتحركوا ولا بيخافوا، يخافون السقوط. نحن بيننا وبينهم هذه الحالة. أما مثل الشبلي رحمه الله تعالى، سمع يعني سمع قام أخذه حال، كان في مقصبة يعني مكان مقطوع فيه القصب، والقصب لا يقطعونه يعني مستقيما، يقطعونه يعني مزورا يعني بالورب مثل ما بنقول احنا، يصير كل محل أصبة كأن سكين. قام وكان أمامه مقصبة وداس على هذه، فخرجت من وجه رجله وما شعر بها رحمه الله تعالى. نعم. قال أبو الفرج الجوزي: من يصحح عن موسى عليه السلام أنه رماها رمي كاسر، والذي ذكر في القرآن إلقاؤها. نعم. فمن أين لنا أنها تكسرت؟ نعم. ثم لو قيل تكسرت فمن أين لنا أنه قصد كسرها؟ ثم لو صححنا ذلك عنه قلنا يعني الجوزي يعني له زاد المسير، له تفسير كبير اسمه زاد المسير، كان يقرأ الشيخ حسن رحمه الله تعالى، يقرأه كان بعد العصر بس للطلاب ولا أحد يعني. نعم. والذي ذكر في القرآن إلقاؤها فمن أين لنا أنها تكسرت. نعم. ثم لو قيل تكسرت. نعم. فمن أين لنا أنه قصد كسرها؟ ثم لو صححنا ذلك عنه قلنا كان في غيبة، حتى لو كان بين يديه بحر من نار لخاضه. ومن يصحح لهؤلاء غيبتهم وهم يعرفون المغني من غيره؟ نعم. ويحذرون من بئر لو كانت عنده. ثم كيف تقاس أحوال الأنبياء على أحوال هؤلاء السفهاء؟ من ذلك ما أساء أحد للتصوف مثل من يدعي التصوف. نعم. قد سئل ابن عقيل عن تواجدهم وتفريق ثيابهم فقال: خطأ وحرام. نعم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فقال له قائل: فإنهم لا يعقلون ما يفعلون. فقال: إن حضروا هذه الأمكنة مع علمهم أن الطرب يغلب عليهم فيزيل عقولهم، أثموا بما أدخلوه على أنفسهم من التخريق. يعني كانوا يعني مثل ما أن الصادقين يعني ليس بإرادتهم، يعني بعضهم وجد يعني مر على كير كور، والكير الذي فيه يعني أخرج حديدة محماة صعق، تذكر جهنم استغفر الله لك ولا نعم. ولا يسقط عنهم خطاب الشرع لأنهم مخاطبون قبل الحضور بتجنب هذا الموضع الذي يفضي إلى ذلك. نعم. كما هم منهيون عن شرب المسكر، كذلك هذا الطرف الذي يسميه أهل التصوف وجدا، إن صدقوا فيه أنه سكر سكر قبر. أنه سكر قبر، وهو من يعني من كبار أهل التصوف الشيخ القرطبي التذكرة، كلها تصوف يعني. نعم. وإن كذبوا أفسدوا مع الصحة، فلا سلامة فيه مع الحالين، وتجنب مواضع الريب واجب. ومن الأدب تجنب مواضع الريب، أو تجنب مواضع الريب. نعم. قوله تعالى وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أي بلحيته وذؤابته. ذؤابته يعني شعره طويل كان ذا الخلف. نعم. وكان هارون أكبر من موسى صلوات الله وسلامه عليهما بثلاث سنين، وأحب إلى بني إسرائيل. يعني هارون سيدنا هارون يعني سيدنا هارون كان أحب إلى بني إسرائيل. نعم. لأنه كان لين الغضب، يعني ما مو شديد الغضب يعني. نعم. نعم. وللعلماء في أخذ موسى برأس أخيه أربع تأويلات. الأولى أن ذلك كان متعارفا عندهم، كما كانت العرب تفعله من قبض الرجل على لحية أخيه وصاحبه إكراما وتعظيما، فلم يكن ذلك على طريق الإذلال. والله أو قوي الكلام، يعني غضبان على سبيل التعظيم ولا يعني. نعم. الثاني أن ذلك إنما كان ليسر إليه نزول الألواح عليه، لأنها نزلت عليه في هذه المناجاة، وأراد أن يخفيها عن بني إسرائيل قبل التوراة، فقال له هارون لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي لئلا يشتبه سراره على بني إسرائيل بإذلاله. سراره بإذلاله، والله يعني تمام يعني كلام يعني في شيء. نعم. الثالث إنما فعل ذلك به لأنه وقع في نفسه أن هارون مائل مع بني إسرائيل فيما فعلوه من أمر الأجل، ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء. لذلك الشيخ أن ينقل نقل يدفع هذا. نعم. الرابع ضم إليه أخاه ليعلم ما لديه، فكره ذلك هارون لئلا يظن بنو إسرائيل أنه أهانا، فبين له أخوه أنهم مستضعفون، يعني عبدة الإبل وكانوا يقتلونه، أي قاربوا. فلما سمع عذره قال رب اغفر لي ولأخي، أي اغفر لي ما كان من الغضب الذي أعطيت من أجله الأجل. هذا الكلام يرد هذه الكلام هذه الأشياء. نعم. واغفر ولأخي لأنه ظنه مقصرا في الإسلام عليهم، وإلا فأخذ بنفسه، أي اغفر لأخي إن قصر. قال الحسن عبد كلهم العبد غير هارون، والعياذ بالله. وشافوا من سيدنا موسى ما رأوا من المعجزات ومن الأشياء التي يعني تجعل الإنسان مؤمنا إن لم يكن مؤمنا، ومع ذلك رجعوا، يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني طينة والعياذ بالله كما وصفهم ربنا، ويسعون في الأرض فسادا، والأعوام بيحكوا كلمة ما بعرف يحكيها ولا لا، بيقولوا دنب الكلب غالب ما أعوج غالب، ولو حطيته بمئة ألف قالب غالب، حطوا كذا قالب بعدين رد رجعوا تلاقي أعوج، يعني غالي، لو حطيته بألف آلب غالي يعني عويشاج ما بي يعني ما بيستقيم، متى يستقيم الظل والعود أعواج، متى يستقيم الظل والعود أعواج. نعم نعم. قال الحسن: عبد كلهم العجل غير هارون، إذ لو كان ثم مؤمن غير موسى وهارون لما اقتصر على قوله رب اغفر لي ولأخي. أيوة. ولدعا لذلك المؤمن أيضا. واحد بس ولا واحد. نعم. قيل استغفر لنفسه من فعله بأخيه، فعل ذلك لموجدته عليه، إذ لم يلحق به فيعرفه ما جرى ليرجع فيتلافاه. ولهذا قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. الآية. فبين هارون أنه إنما أقام خوفا على نفسه من القتل، فدلت الآية على أن يعني هاربوا قتلوا كانوا ومحترفوا لاغتيال اليهود، اليهود محترفو القتال يعني الاغتيال، وسيد النبي اللهم صل يعني لو لم يكن رسول الله لقتلوا، أنه أكثر من مرة حاولوا قتله عليه الصلاة والسلام، قاتلهم الله. شاب في شاب بيت الدقر كان رايح لأمريكا مشان دراسة، وما يعني ما عندهم يعني مال كثير أهله، صار صار يشتغل بمطعم ويدرس ويدعو الناس يعني، وكتب الله له على يديه الهداية لكثير من الأمريكيين يعني دريوا فيه، قاتلهم الله. وبعده واحد من شو اسمه البلد اليهودية شو اسمه، لا لا يهود يعني. الدنمارك أو في واحدة تانية مثلها، بعثوا له يا طلب منه فنجان قهوه. غالبا سويسرا لا لا مش سويسرا لا بلد مثل الدنمارك، لا هي يهوديه يهوديه هي. نعم. فطلب منه فنجان قهوه، جاب له قهوه، التفت دغري ساحب المسدس بالبصر السيسائي، الله يشل ايديه، ولا الرجل بتقول له إرهاب ما عمل شيء يعني، بس دعا وكتب الله على يديه هداية كثيرين. ها إيه؟ الله يرحمه والله غريب وشهيد. نعم نعم. وهذا الكلام قديم، هذا الكلام 50 سنة 40 سنة. نعم بقى أعداء دين. نعم. ولهذا قال نعم فبين هارون نعم أنه إنما أقام خوفا على نفسه من القتل، يعني أقام على ما هم عليه يعني فيما بينه. نعم. فدلت الآية على أن لمن خشي القتل على نفسه عند تغيير المنكر أن يسكت. وقد تقدم بيان هذا في آية يعني الجامع لأحكام القرآن، أعطانا الحكم الله يجزي الخير، أن من خشي القتل على نفسه إذا غير المنكر له أن يترك أن يسكت. نعم. سؤال ها. أن على عند التغيير له سؤال أن لمن خشي أن يسكت، معناتها إذا لم يسكت جائز، وحتى إذا فعل يعني أفضل، هيك العبارة بالدل أنها رخصة. أنا حياك الله. نعم. ابن العربي ما فيها حتى لو كان مسبوع، حتى لو كان مسبوع يعني مثل سيدنا هارون يعني له كلمة على أتباعه. إيه. سبحانه. عم تقول الآية يعني الشيخ عم يحكي حكم عام ليس من سيدنا هارون، يعني مطلقة ويدخل فيها سيدنا هارون. نعم. ولكن هنا يقول لم يبقى لسيدنا هارون أتباع، كل صاروا عبدا يعني. نعم بس قومه هم قومه. نعم ابن العربي يجوز أن يكتب بشيء خطأ عند الحق عند تهديد. والله إذا يعني إذا خشي على نفسه ممكن، يعني هو يعني مو يفتي يكفر. لأنه أفتى لا للفقه سيدي، إذا كان إنسان يعني أمرني بقتل إنسان فأنا قتلته، أنا أقتل، أنا آثم، وإن كنت مهددا بالقتل طبعا، فمن أفتى لي الآن أنا في قتل هذا الإنسان قال لي هذا شرعا يجوز، هل هذا يجوز له الإفتاء بهذا أم لا؟ هو ما أمر، لكن يعني في أكثر من مخرج، يعني أكثر من قال له اقتلوا وما قال له اقتلوا. العلماء قالوها يعني قالوا أكثر من كلمة بس عم تقول، يعني هو يتخلص يعني أنه أنا هذه المسألة ما عدت إليه، يعني في له أكثر من مخرج. أما هيك دجني دجتك العب إيه اقتلوا، يعني إذا له مخرج ما بيصير يعني. أما عند الإكراه مثل ما يعني الآية صريحة واضحة، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. سيدنا الإكراه يقع على النفس أم على الغير؟ هنا الفتوى متعدية لأنها تكون على الغير. الإكراه على النفس هنا أن لا لا أي إكراه على يعني غير. هذا اللي يعني ذكروا أنه هو أمروا أن يقتل، قال العلماء لا يقتل هو، يعني على كل حال بده يقتل، يقتل هو أو هو، قالوا هذا يعني إذا أمروا إذا ما قتلوا يقتل، أي يقتل هو، يعني كيف يقدم نفسه على أخيه. نعم طيب. ابن العربي وفيها دليل على أن الغضب لا يغير الأحكام كما زعم بعض الناس، فإن موسى عليه السلام لم يغير غضبه شيئا من أفعاله، بل اضطردت على مجراها من إلقاء لوح وعتاب أخ وصك ملك. شو قال؟ أن الغضب لا يغير الأحكام كما زعم بعض الناس، فإن موسى عليه السلام لم يغير غضبه شيئا من أفعاله، بل اضطردت على مجراها من إلقاح لوح وعتاب أخ وصك ملك، يعني كلها يعني فيها ميزان شرعي، يعني له عذر فيها. لكن يعني الكلمة على إطلاقها أن الغضب لا يغير الأحكام يعني فيها تحفظ، يعني أما الغضب يغير الأحكام، يعني سؤال بيسألوا الطلاق كثيرا، يعني بيقول له غضب، طبعا الإنسان ما بيطلق إلا عند الغضب، هذا الغضب لا يغير الأحكام، لكنه إن غضب حتى ما وعى على أحد يعني ما بيعرف وين واقف، هذا لا يقع طلاقه، يغير الحكم. نعم. لكن الغضب مثل ما قلنا يعني عقله عنده. نعم. لذلك نقول بل اضطردت مجراها أفعال سيدنا موسى من إلقاح اللوح وعتاب أخ، يعني كل هذه الأشياء يعني ليس فيها شيء، كلها لها أدلة يعني لها مسوغ. نعم. نعم. لأن غضبه كان لله عز وجل. نعم. سكوته عن بني إسرائيل خوفا أن يتحاربوا ويتفرقوا. يعني ليش ما يعني كما بيقول ليش ما يتفشش فيهم، ألقى الألواح وعاتب أخوه اهجم عليهم لهم. قال هذا لأن غضبه كان لله عز وجل. وسؤال هنا جواب لسؤال مقدر، كيف سكت عن بني إسرائيل؟ قال خوفا أن يتحاربوا ويتفرقوا. نعم. قوله تعالى قال ابن أمه، وكان ابن أمه وأبيه، ولكنها كلمة لين وعطف. قال الزجاج قيل كان هارون أخا لموسى لأمه لا لأبيه. وقرئ بفتح الميم وكسر ابن أم أو ابن أمي متواتر. نعم. فمن جعل ابن أم اسما واحدا كخمسة عشر فصار كقولك يا خمسة عشر أقل. يعني صار مركب ابن أم. ومن كسر الميم جعله مضافا إلى ضمير المتكلم. ابن أمي يا ابن أمي. نعم. لأن مبنى النداء على الحذف. نعم. وأبقى الكسرة في الميم لتدل على الإضافة. نعم. كقوله يا عبادي. يا عبادي. معلش هون يقول يا عبادي لأنه الشاهد كسر الدال. نعم. لا في نحو أحد عشر يكون في واو محذوفة. يعني اثنى عشر يعني اثنين وعشر. فهون على ركبة على خمسة عشر شو حذف؟ 15 محذوفة. ايوه هي كمان نفس الشيء، هي مو ضروري يكون محذوف، فعم نقول محذوف بس تركيب 15 او 11. تركيبهم شو 15 لانه يعني كلمة صار وكلمة سمينا واحد 15 وهذا سمينا ابن امه. ايه كمان هيك اسمه ركبناها هاي. ايه مضاف اليه لا ابن امي مضاف اليه ابن امه محذوف على النداء مثل ما قال. نعم نعم. يدل عليه قراءة ابن السميفع نعم يا ابن امي الياء على وقال الكسائي والفراء وأبو عبيد يا ابن أمة بالفتح تقديره يا ابن أمة. يا ابن أمة شيء مثل الندبة والتفجوة أو غيره. نعم. وقال البصريون هذا القول خطأ لأن الألف ضعيفة لا تكذب. يعني لو كان هيك يعني. نعم. ولكن جعل الاسمين اسما واحدا. نعم. وقال الأخفش وأبو حاتم يا ابن أمي بالكسر كما تقول يا غلام غلامي أقبل. نعم. وهي لغة شاذة والقراءة فيها بعيدة. نعم. وإنما هذا فيما يكون مضافا إليك، فأما المضاف إلى مضاف إليك فالوجه أن تقول يا غلام غلامي ويا ابن أخي. نعم. وجوزوا يا ابن أمي يا ابن عمي لكثرتها في الكلام. قال الزجاج والنحاس ولكن لها وجه حسن جيد يجعل الابن مع الأم يجعل الابن مع الأم يعني مركب مثل ما قلنا منزلة ابنك يا خمسة عشر أقبل يا خمسة عشر. نعم. أقبل أقبل. فحذفت الياء كما حذفت من يا غلام. نعم. إن القوم استنطعتوني يعني بدو إياها يا خمسة عشري. نعم. طيب إن القوم استضعفوني استذلوني وعدوني ضعيفا وكادوا أي قاربوا يقتلونني بنونين لأنه فعل مستقبل ويجوز الإدغام في غير القرآن. يقتلونني يعني يقتلونني. نعم. فلا تشمت بي الأعداء أي لا تسرهم لا تسرهم لا تسرهم. نعم. والشماتة السرور بما يصيب أخاك من المصائب في الدين والدنيا هي محرمة منهي عنها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة بأخيه فيعافيه الله ويبتليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها ويقول اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء وترك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك. أخرجه البخاري وغيره. وقال الشاعر إذا ما الدهر جر على أناس كلاكيله أنا آخرين فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. نسأل الله العافية. وقرأ مجاهد ومالك بن دينار بالنصر بالتاء وفتح الميم الأعداء جرّه. شيخ إنه يعني كأنه اصطلاح فلا تشمت بالنصر هذا فتح والنصر أن النصر والرفع هذا بيكون للأعراب هذا بناء هذا فلا تشمت. نعم بس سهي طريقته يا ذات الشيء. استغل الفضل يقول لا تظهر الشماتة بأخي. إيه. كيف؟ لا تظهر الشماتة بأخي. نعم كيف؟ يعني لا تفرح عندما تصيبه مصيبة. نعم نسأل الله العافية. نعم. نعم هذا اللهم أرنا ذلك. نعم عم يقول بأخيك هدول مو أخواتنا. نعم قرأ مجاهد ومالك بن دينار تشمت بالنصب في التاء وفتح الميم الأعداء بالرفع. نعم والمعنى لا تفعل بي ما تشمت من أجله الأعداء. إيه فلا تشمت يعني إيه فلا تشمت بي الأعداء. نعم أي لا يكون ذلك منهم لفعل تفعله أنت بي. نعم وعن مجاهد أيضا تشمت بالفتح فيهما الأعداء بالنصر. قال ابن دني المعنى ولا تشمت بي أنت يا رب. وجاز على هذا يعني على هذا تشمت يعني هذا سبحانه وتعالى لا يتصف في ذلك أي من صفات الحوادث فنؤولها بلازمها إذا قال كما قال الله يستهزئ به. نعم وجاز ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلا نصب به الأعداء يعني يستهزئ بهم ينكل بهم يعني سبحانه وتعالى ولا تشمت بي الأعداء. نعم قال أبو عبيد وحكي عن حميد فلا وحكيت وحكي عن حميد فلا تشمت بكسر الميم. قال ابن حاس ولا وجه لهذه القراءة لأنه ولا تشمت ما هي التشمت. نعم قال ابن حاس ولا وجه لهذه القراءة لأنه إن كان من شمت وجب أن يقول شمت يشمت يعني. نعم وإن كان من أشمت وجب أن يقول تشمت يعني رباعي تشمت. طيب نعم ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال مجاهد يعني الذين عبدوا العجل. قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم لا تعيقنا عن العلم بحاجة ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ونسألك وجهك في كل وجهة، وأن تكون غايتنا في كل إرادة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. فاتح. عملت اللي عليك يعني. بس انت ضعها على فمك وليس على عينيك. رفع الله قدرك، كتب الله اجرك، بيض الله وجهك، يسر الله امرك، ولكم مثل ذلك. الله كرمكم الله. امريكا يا صار امامنا اكثر مساحه، انه كل المشاكل بالكره الارضيه من عند من تحريك ويظهر الله كريم. وهن اللي قالوا الكيماوي خط أحمر، وهن اللي قالوا خط أحمر لأنه ضروب بس هو خط أحمر، وأنه فلان ليست له شرعية، وهن اللي عم يتقول